أما الآن فمع المحاضرة التابعة في مادة مناهج المفسرين وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا أيها الإخوة بالأمس حول تفسير الكشاف للزمخشري، وهناك تفاسير أخرى على هذه الشاكلة وهي من التفسير بالرأي، ولكننا سنتكلم اليوم عن تفسير الإمام القاسمي حاسد التأويل وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا. وإن بقي عندنا وقت أو متسع من الوقت ولم يبق لنا إلا محاضرة رجعنا إلى بعض هذه التفاسير، ولكننا أردنا التنويع وحتى يكون الحديث عن أكثر التفاسير تداولا. فهذا محاسن التأويل من التفاسير المعاصرة، والشيخ العلامة محمد جمال الدين القاسمي المعروف بعلامة الشام رجل من كبار السلفيين في هذا العصر. والعجيب أن الإمام القاسمي توفي في السنة التي ولد فيها شيخنا ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، فأفل نجم وظهر نجم. فالشيخ جمال الدين القاسمي صاحب حاسم التأويل هذا والكتاب في 16 مجلدا، وهذا طبع دار الفكر. هذا المجلد أغلبه وأكثره حول قواعد وأصول في التفسير، يعني تقريبا كان تقول نصف الكتاب جعله في قواعد وأصول التفسير، وأغلبها مأخوذة من الإتقان للسيوطي وغيره. ثم هذا هو كتاب تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، الشهير بتفسير المنار محمد رشيد رضا، وصل فيه إلى سورة يوسف وفسر جزءا منها، وجاء محمد بهجة البطار فأكمل تفسير سورة يوسف ثم أخرجه في جزء مستقل. طبعا هذا التفسير تفسير محمد رشيد رضا لم يكمله مؤلفه، يقع في نحو 12 مجلدا. طبعا أنا برغب أني أجيب هذه التفسير معي حتى ترونها، ولا يلزم أن تكون هذه الطبعات هي أحسن الطبعات التي في السوق، وقد تجدون طبعا للمنار أفضل من هذه الطبعة. تفضل يا أخي. المؤلفات في التفسير في العصر الحديث ومؤلفوها، كثرة المؤلفات في علم التفسير في هذا العصر، ومنها محاسن التأويل جمال الدين القاسمي. المؤلف هو محمد جمال الدين ابن محمد سعيد بن قاسم، ويعرف بجمال الدين القاسمي. ولد سنة 83,200 في دمشق. وبين محمد رشيد رضا وجمال الدين القاسمي سنة واحدة، فجمال الدين القاسمي ولد سنة 83,200، وصاحب المنار ولد سنة 82,200. يعني وهما متعاصران. في دمشق بدأ التدريس في وقت مبكر وكان سلفي المذهب، وعرف عنه عفة اللسان والقلم. سلفي المذهب، إذا أطلق السلفي فمعناه سلفي العقيدة والمنهج والمذهب، المذهب الفقهي، ولكننا نجد في هذا العصر متناقضات كثيرة، حيث قال فلان سلفي العقيدة إخواني المنهج. سلفي العقيدة تبلغي المنهج، سلفي العقيدة صوفي المنهج، هذا لا ينبغي أن يكون ولا يمكن أن يكون ذلك سلفي، لأن السلفية روح وجسد. السلفية لا ينفصل أحدها عن الآخر، فالعقيدة تتأثر بانحراف المنهج، إذا انحرف المنهج انحرفت العقيدة. ولذلك تعجب حينما تقول تسمع هذه الأقوال، السلفي سلفي يأخذ الدين كلا لا يتجزأ، ادخله في السلم كافة. فلذلك عقيدة سلفية ومنهج سلفي، ما عنده ولاء إلا بكتاب الله وسنة رسول الله وما عليه السلف الصالح. وعرف عنه عفة اللسان والقلم، توفي رحمه الله. عرف عنه أيضا شدة حرصه على الوقت، حتى أنه كان يمر على أصحاب المقاهي ويقول لهم: والله لو أنكم لو كانت هذه الأوقات التي تهجرونها تباع وتشترى لاشتريتها منكم بالذهب. توفي رحمه الله تعالى في دمشق سنة 32 و300 وألف. وقلنا هذا يصادف سنة 1914 بالميلادي، 1914 بالميلادي، وهي السنة التي ولد فيها محدث هذا العصر حسنة هذا الزمان الإمام الألباني عليه رحمة الله. ومن مؤلفاته المشهورة قواعد التحديث. قواعد التحديث في أصول الحديث أو في المصطلح كتاب معروف مطبوع مشهور متداول. وإصلاح المساجد من البدع والعوائد، وهذا الكتاب أيضا مطبوع وهو من أفضل ما كتب في بيان رسالة المسجد وما هي أحكام المساجد وكيف يكون المسجد والبدع التي أحدثت في المساجد وألصقت في المساجد. وهناك كتاب لخير الدين والي أحد إخواننا أيضا في هذا الموضوع وهو مطبوع متداول. وتاريخ الجهمية والمعتزلة، وهذا أيضا مطبوع. وموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين وغير ذلك. وجاء الشيخ اللي هو من يعرف عمل تهذيب على موعظة المؤمنين الإسطنبولي، محمود مهدي الإسطنبولي، عمل تهذيبا على موعظة المؤمنين سماه تهذيب موعظة المؤمنين. وطبعا أصل الكتاب هو من هذه السالكين لابن قدامة المقدسي، فجاء القاسمي وعمل له اختصارا وتهذيبا سماه موعظة المؤمنين، وجاء الإسطنبولي وعمل عليه تهذيب وسماه تهذيب موعظة المؤمنين. التفسير، ويعرف هذا التفسير بتفسير القاسمي، طبع في 17 مجلدا، وجعل المجلد الأول مقدمة لتفسيره ذكر فيه قواعد وفوائد تعين على معرفة التفسير. وتقل عن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي قام على تصحيحه وترقيمه وتخريج آياته وحديثه والتعليق عليه، وتطلع على بعض أسراره ودقائقه. وفي هذا التفسير كثير من النقول الطويلة عن علماء السلف، وكثيرا ما يستشهد رحمه الله تعالى بالأحاديث الصحيحة ويرجع في اللغة إلى كتبها. وعاب عليه بعض النقاد كثرة النقل، وزعموا أن الرجل ليس له رأي شخصي. هذا ليس عيب أن يكون المفسر جامعا لآثار السلف، جامعا للأحاديث الصحيحة والآثار السلفية، ويكفي إيراد أقوال السلف في التفسير، فهذا أفضل من الرأي، لأن الرأي مذلة. وإنما يظن كثير من النقاد أن المفسر إذا لم يكن له آراء واجتهادات ويخالف فيها من سبقه من المفسرين وإلا فتفسيره لا يعتبر، ليس الأمر كذلك. تفسير القاسم يجمع بين الرواية والدراية ويكثر من النقولات الصحيحة والآثار عن السلف الصالح، فهذه يعني منقبة له وليس مطعنا فيه. والذي حمله على ذلك أن البدع انتشرت وعمت حتى صار لها أتباع، وحتى صار لها من المنتسبين إلى العلماء من يدافع عنها ويحارب من يحاربها. طبعا هو يتكلم عن البدع في الديار الشامية ولا زالت كثيرة، فإن الديار الشامية وللأسف يعني لا زالت مرتعا وخيمة وخصبا للصوفية، والصوفية لا زالت تصول وتجول، والطرق الصوفية منتشرة بكثرة في بلاد الشام، وحيثما وجد الصوفية وجدت البدعة، لأن الصوفية تعتبر مصدر من مصادر الابتداع في الدين. فلذلك كان حريا على الشيخ العلامة جمال الدين القاسمي أن يتصدى لهذه الاتجاهات البدعية وأن يكثر من النقول السلفية حتى يقيم الحجة على أولئك المبتدعة مبتدعة زمانه الذين لا زال منهم بقايا وقد يكثرون في مكان أكثر من مكان. الحمد لله أن الصوفية في هذه البلاد قد انحسرت، والسلفية من فضل الله لها الجولة ولها الصولة، والحمد لله هذه الجموع تبشر بخير وتؤكد أن المستقبل للدعوة السلفية، وأن البدعة والطرقية إلى اضمحلال وانقراض بإذن الله، لأنه حيثما قام العلم خمد الجهل. فلما ألف الشيخ تفسيره أدرك أن أقواله لن يكون لها من القيمة ما لأقوال الأئمة السابقين، فكان ينتقي من أقوال السلف ما فيه علاج لأمراض مجتمعه. ودائما الناس يعني يتوجهون إلى الأموات، والمعاصر كلامه لا يسمع إلا ما ندر، فلذلك أراد الشيخ جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله أن يورد الأحاديث والآثار للسلف الصالح وللعلماء المتقدمين، لأنه يرى ويعلم أن هذا أحظى بالقبول، لأن الخصومة تنشأ من المقارنة ومن المعاصرة بدافع الحسد والمخالفة والمفايدة، ومن هنا رأى أن أقوال من تقدمه من العلماء أولى بالتقديم من آرائه. تفسير المنار. إذن هذا يعني من كلام الكلام المؤلف، نعلم أن تفسير القاسمي تفسير لا غبار عليه، وليس معنى ذلك أنه ليس هناك ولا مأخذ عليه، فأبى الله أن يتم إلا كتابه. فالمتفحص في أي كتاب من كتب التفسير فيجد بعض المزالق وبعض المآخذ، ولكن في الجملة هو تفسير معتبر مقدم عند أهل العلم. تفسير المنار اللي هو كما قلنا تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار، وهذا التفسير أصلا كان محاضرات للشيخ محمد عبده، الشيخ محمد رشيد رضا، وشيخ شيخه جمال الدين الأفغان الضال المضل، وهو رجل عقلاني وتلميذ محمد عبده، تأثر بشيخه وله أفكار عقلانية، ولذلك لم يرق للتلميذ محمد رشيد رضا التلميذ السلفي منهج شيخه، حيث كان يكثر من المعقولات ومن علم الكلام ومن الفلسفيات ومن رد النصوص بالعقل، فلما مات شيخه شرع في التفسير بطريقة سلفية، وإن كان وقع له أشياء وأشياء، لكن يكون منهج أفضل من منهج شيخه، فإن الشيخ محمد عبده طلب منه محمد رشيد رضا وغيره أن يكتب وأن يلقي محاضرات في التفسير، فألقى إلى سورة النساء ثم مات. فجاء محمد رشيد رضا ونهج منهجا آخر يوافق التفسير بالرأي، وأكمل التفسير إلى أن وصل إلى سورة يوسف ففسر منها شطرا أو جزءا، ثم ناله قدر الله عز وجل. تفضل. تفسير المنار محمد رشيد رضا، المؤلف هو محمد رشيد بن علي بن رضا، ولد في قرية قلمون جنوب طرابلس. قلمون في طرابلس، إذن هو من لبنان، وما كان في ذاك الزمان في ظني قبل معاهدة فاس بيكو فرق بين لبنان وسوريا، ومعاهدة سايكس بيكو اللعينة هي التي جعلت هذه الحدود المصطنعة، وكان الواحد يذهب إلى أي بلد من غير أن يجد أن يقف له أحد، أين تأشيرتك، لا سائل ولا مسؤول، يتجول في بلاد العالم الإسلامي. وهذا بيأكد لك الرحلة في طلب العلم، وأن العلماء كثير منهم ماتوا خارج أوطانهم. فهذا من بلاد الشام محمد رشيد رضا، ثم يموت وتدرك بنيته في مصر. ولد في قرية قلمون جنوب طرابلس الشام سنة 82 و200 للهجرة. سافر إلى مصر وهو من تلاميذ الأستاذ الإمام محمد عبده، وأصدر في مصر مجلة المنار، وفيها كان ينشر التفسير قبل أن يطبعه في كتابه، وكان له نشاط في الدعوة ونشر الكتب السلفية. وتوفي رحمه الله تعالى في القاهرة سنة 54 و300 للهجرة. اليقظة العلمية الحديثية التي أصابت شيخنا رحمه الله كان المنار سببا فيها، تفسير المنار، فقد اطلع على نقد نصوص حديثية للحافظ العراقي لكتاب إحياء علوم الدين. فهذا المنهج للحافظ العراقي الذي كان قد نشر في تفسير المنار تأثر به شيخنا رحمه الله، فكان هذا دافعا له إلى التوجه إلى علم الحديث، فكان هذا التفسير تفسير المنار من أسباب توجه الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله إلى علم الحديث، مما حبب إليه علم الحديث حتى صار إماما وعلما فيه، بل أصبح فريد عصره ووحيد دهره في علم الحديث بلا منازع. فإذا تفسير المنار يعني خصوصا نفس الشيخ محمد رشيد رضا فيه نفس سلفي، وإن كان فيه بعض العقلانيات كقوله عن الجن عن الجراثيم، فسر آيات الجن بأنها الجراثيم والميكروبات، وطبعا هذا لا يتفق أبدا، إذ لا يعقل أن يفسر قول الله عز وجل وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يعني الجراثيم جاءت وصارت تستمع القرآن. فهذا فلذلك تأثر محمد رشيد رضا بشيخه وبشيخ شيخه، ولكن حاول أن ينفك عنهما ما استطاع، فكان يجمع بين المنهج السلفي والمنهج العقلاني. وله مؤلفات كثيرة، منها تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده في 3 مجلدات، الوحي المحمدي، نداء للجنس اللطيف. الوحي للجنس اللطيف هذا كتاب في حقوق المرأة في الإسلام، أيضا مطبوع طبع المكتب الإسلامي. إيش الكتاب الثاني؟ الوحي المحمدي. الوحي المحمدي هذا كتاب يرد فيه على شبه المستشرقين، يقع في مجلد في نحو 400 صفحة، هو كتاب جيد يتكلم عن الوحي وأنواعه وما أثاره المستشرقون حول القرآن وحول النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم. الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية أيضا مطبوع. التفسير، اقترح الأستاذ محمد رشيد رضا على الشيخ محمد عبده أن يلقي درسا. اقترح الأستاذ محمد يعني التلميذ اقترح على الشيخ. طيب جزاك الله. اقترح الأستاذ محمد رشيد رضا على الشيخ محمد عبده أن يلقي درسا في التفسير، فوافق على ذلك، وبدأ الأستاذ يدون ما يسمعه من أستاذه ويرتبه ثم ينشره في مجلة المنار، ولهذا عرف هذا التفسير بتفسير المنار. أنه كان له مجلة اسمها مجلة المنار، وكان هذه التفسيرات لشيخه ينشرها في مجلة المنار. نعم. وقد فسر الشيخ محمد عبده إلى الآية 25 و100 من سورة النساء، يعني شرع من سورة الفاتحة إلى الآية 25 و100 من سورة النساء، ثم توفي فانقطع محاضراته ودروسه في التفسير. فهنا التلميذ يريد أن يكمل مشوار شيخه، وهذا من بر التلميذ بشيخه. طبعا لنا مآخذ كثيرة على الشيخ محمد عبده. أولا، الرجل كان أشعريا وكان متأثرا بالمدرسة العقلانية، وخصوصا وكان مفتونا بشيخ جمال الدين القاسمي الذي هي عفوا بشيخه جمال الدين الأفغاني الذي اتهم بالانتماء للماسونية والتشيع وغير ذلك، وقد كلفت فيه أبحاث وكتب وموسوعات في بيان ضلالاته وانحرافاته. وين الماء يا جبل؟ بديش بالخير. ثم توفي فواصل الأستاذ رشيد التفسير حتى وصل إلى الآية 100 من سورة يوسف. يعني بقي له كم آية من سورة يوسف؟ من بعرف؟ ها؟ 9 آيات أو 10 آيات، لأن تفسير يوسف 110 آيات، فبقي له 10 آيات من سورة يوسف. إذن هو فسر أكثر سورة يوسف. ثم توفي وطبع هذا التفسير في 12 مجلدا، وقد قام الأستاذ محمد بهجة البيطار بتفسير بقية سورة يوسف، وضم تفسير السورة بعضه إلى بعض، وأصدره في كتيب مستقل بعنوان تفسير سورة يوسف عليه السلام. تصوروا إخواني لو أن الله عز وجل قدر للشيخ أو الأستاذ محمد رشيد رضا أن يكمل تفسيره إلى سورة الناس، فهو يعني سورة يوسف يعني في الجزء 13، فسيكون تفسيره في نحو 25 مجلد أو يزيد، وربما في 30 مجلدا، وهذا يدلك على عمق نفس محمد رشيد رضا عليه رحمة الله في تفسيره. وطبع سنة 55,300 للهجرة، ونستطيع هذه أظن الطبعة الأولى. أما الطبعة التي بين يدي وما عليها تاريخ طبع، هذه الطبعة الثانية لكن من غير تاريخ طبع. على كل حال، إذن الطبعة الأولى هي الطبعة التي طبعت بعد وفاة المؤلف وأفردت من مجلة المنار في تفسير مستقل أو في مجلدات مستقلة. ونستطيع أن نقسم هذا التفسير إلى قسمين. القسم الأول الذي كتبه قبل وفاة شيخه محمد عبده، يعني إملاء مما قاله شيخه في محاضراته ودروسه، وهذا منسوب لشيخه. والقسم الثاني، والقسم الثاني الذي كتبه بعد وفاته، يعني بعد وفاة شيخه. أما القسم الأول فيتصف بقلة التفسير بالمأثور وظهور التفسير بالرأي. قلنا لماذا؟ ليش؟ إيش السبب؟ ها؟ لأن شيخه متأثر بالمدرسة العقلانية، والتحكيم العقلي وبيان سنن الله تعالى في المجتمعات والإصلاح الاجتماعي. أما القسم الثاني فظهرت فيه عناية الأستاذ رشيد بالتفسير بالمأثور وكثرة الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث، ولهذا قال رحمه الله تعالى: هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته. استقللت يعني انفردت، انفرد بالعمل يعني بالتفسير بعد وفاة شيخه. هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيرا لها أو في حكمها. من خلال ذلك نفهم ونعرف أن تفسير رشيد رضا المنار مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى تفسير الشيخ محمد عبده، بدأ من الفاتحة ووقف عند الآية 25 و100 من سورة النساء. في المرحلة الثانية تفسير تتميم محمد رشيد رضا بتفسير شيخه من الآية 25 و100 من سورة النساء إلى الآية 101 من سورة يوسف. ثم جاء الشيخ محمد بهجة البيطار الأثري السلفي فأكمل سورة يوسف الآيات المتبقية، وأخرج تفسير سورة يوسف في جزء أو في كتاب، وطبع تفسير المنار إلى نهاية سورة يوسف في 12 مجلدا. هذا هو. وهذا كتاب المنار أو تفسير منار لا يخلو من عشرات، فتحتاج هذه الكتب خصوصا الكتب المنتسبة إلى منهج السلف وإلى التفسير بالمأثور تحتاج إلى تعقبات وتصفيات واستدراكات حتى تكون على الطريقة أو على الوجهة السلفية الصحيحة بعيدة عن الفلسفات و علم الكلام والعقلانيات والبدع والأهواء والشبهات المنحرفة. وإذا نكتفي إخواني في هذا المجلس في الكلام على تفسير الإمام جمال الدين القاسمي والأستاذ رشيد رضا، ومن كان له سؤال قبل الأذان فليتفضل. سائل يقول: تفسير السعدي هل يعتبر تفسير سلفي؟ نقول: نعم تفسير سلفي 100%، بل انه قد لولا انه مختصر لا قدم على تفسير ابن كثير، لانه خلى من الاسرائيليات ولما اشتمل عليه من الفوائد والاستنباطات من الآيات. لماذا لم يضع مؤلف الكتاب تفسير القرطبي من التفاسير القديرة؟ وهل يوجد شيء على تفسير القرطبي؟ تفسير القرطبي الغالب عليه التفسير الفقهي، لذلك تستطيع أن تقول أنه مرجع ومصدر من مصادر الفقه، ولذلك جعله يعني قد يقول الإمام القرطبي: وهذه الآية فيها 20 مسألة، ثم يأتي ويورد هذه المسائل مسألة مسألة ويطيل النفس فيها، ولذلك كان تفسيره تفسيرا فقهيا يغلب عليه الناحية الفقهية، وإن كان للقرطبي ترجيحات لكنه في الغالب هو مالكي المذهب. ولا يخلو تفسير القرطبي من أشعريات وقراءات شاذة أوردها، فتفسير القرطبي كمرجع من مراجع الفقه لا بأس به، بل هو مرجع جيد. لعل هذا السبب أنه إذا أردنا أن نصنف التفاسير التي اعتنت بالجانب الفقهي فنضع تفسير القرطبي في المقدمة. نحن الإخوة في جانب الوضوء فدرسنا ننتهي بها. في يعني أسئلة مش واضح الكلام فيها إخواني سؤال، فنرجو ما رأيكم بتفسير الجلالين المختصر وهل فيه إسرائيليات نصوص؟ هناك حاشية الصاوي على الجلالين نحذر منها أن هذا الرجل عنده ضلالات وانحرافات، وتفسير الجلالين فيه تأويل وأشعريات، لكن أفضل نسخة للجلالين هي النسخة التي قام عليها فضيلة الشيخ سعد الحسين حفظه الله، حيث شكل لجنة وعملت على تهذيب تفسير الجلالين بحيث صار تفسير الجلالين تفسير سلفي وجزاه الله خير. والشيخ طبع منه طبعة أو طبعتين، لا أدري إن كان يعني يستطيع أحد منكم أن يقتني منه نسخة فهذا طيب. سؤال يقول: أحيانا نقرأ في تفسير ابن كثير بعض الإسرائيليات دون الإشارة إليها أو أن يكتفي بقوله وهو من وريات بني إسرائيل، فليكفي ذلك دون بيان ما فيها من مخالفة العقيدة؟ أظن أن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله الإسرائيليات اللي بتناقض العقيدة وفيها إساءة للدين يحذر منها، أما التي تتكلم في تفاصيل الأشياء وأوصاف ودقائق بعض الأشياء فإنه يشير إليها إشارة. فإن الإمام الحافظ ابن كثير من أغير العلماء التفسير على العقيدة وعلى المنهج. فمن التفسير الحافظ ابن كثير في الغالب يحذر من الإسرائيليات ويسوقها للتحذير منها، وقد يفوته شيء وهذا قليل. ما حكم من يقوم بإعادة طباعة الكشافة وما شابه من هذه الكتب المنحرفة العقيدة؟ لا ينبغي طباعة الكشاف دون طباعة التعقبات، تعقبات أهل السنة والجماعة عليه. من طبع الكشاف دون التعقبات فهو غاش للأمة وغاش للعلم. فالكشاف بدون التعقبات، تعقبات ابن المنير وتخريج الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، هذا لا يجوز. ومن هنا نحذر المبتدئين من النظر في الكتب المنحرفة، خصوصا المعتزلة وكتب الشيعة، في عندهم شبه قد تنطلي على غير المتضلعين في العلم. يقول سائل: لو تذكر لنا العلماء الذين تأثروا بكتاب الكشاف من المعاصرين. الغزالي، محمد الغزالي، وكثير من المعاصرين الذين يعني تأثروا يتجهون اتجاها عقلانيا، وإنك تجد بعض الأحزاب الإسلامية التي في الساحة تدعو الإسلام متأثرة للأسف بالاعتزال، مذهب الاعتزال، كمن ينكر خبر الآحاد ومن يغلب العقل على النصوص. الأخ يقول: انتهى الوقت، ونحن نقول ينتهي الوقت من هذه الأذان، كم باقي؟ طيب إذن ندع مجال للوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.